يمين غموس، وهذه من الكبائر، ومعناها أو حقيقتها الحلف كذبا على شيء مضى، هذا يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. واليمين المنعقدة أن ينعقد قلبه على أمر ما ويحلف، فهذا إذا وكفارة يمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة. وأما اليمين المنعقدة أن ينعقد قلبه على أمر ما ويقسم على ذلك، فإن كفارتها التوبة مع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم على التخيير، فإذا لم يستطع على الترتيب يصوم 3 أيام. واليمين اللغو هو ما لا يقصد به اليمين، كقولك لأخيك تفضل تعال أطعم، يقول لا والله لا أطعم ثم أطعم، فهذا من اللغو لا يقصد به اليمين، فهذا عليه لا مؤاخذة فيه، كما قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور رحيم. فاليمين اللغو يعفو الله عنه، أما المنعقدة فيها الكفارة، واليمين الغموس فيها التوبة أنها من الكبائر تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله تعالى. نعم. والمؤمن صادق لا يجوز الحلف في البيع والشراء والكذب فيه، ولا يجوز الكذب في الدعوة، يكذب الإنسان بزعم أنه ينصر الدين ويدعو إلى الله، هذا كذاب مجرم خائن لله ورسوله والمؤمنين. لا يمكن أبدا أن يكون الكذب وسيلة للدعوة إلى الله أو للبركة في الأرزاق أو لمحبة جلب محبة الناس، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته جل وعلا. ومع الأسف ربما يكذب بعض الناس ويقسم، يقسم كذبا من أجل الكرسي أو من أجل الظهور، حب الظهور، فيبدأ يختلق أمورا يكذب عليها، بل ربما أقسم بالله كذبا عياذا بالله. وربما ظهر ذلك مع الأسف مع بعض من عليهم سيما الاستقامة والدين، بل بعض من يحضر الدروس أحيانا عند بعض طلاب العلم، وهذا أمر خطير جدا، والواجب على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا هذا وأن يحذروا أمثال هؤلاء، فإن انتهوا فالحمد لله، وإلا فأمثال هؤلاء لا يصح أن يجلسوا في مجالس العلم، فهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. لا الاستخفاف بالله وعدم تعظيم الله، حلف كذبا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لا سيما إن كان أمثال هؤلاء يقسمون كذبا على إيقاع الفتنة بين العلماء وطلاب العلم، هم الطائفة الحدادية التي بدأت تنتشر في أكثر من مكان في مصر الآن، وبعضهم كانوا طلابا عند بعض الشيوخ وطلاب العلم، فصاروا الآن سلكوا مسلك الحدادية، وهؤلاء أخطر من الحزبيين على المنهج السلفي، لأنهم ربما جلسوا عند بعض طلاب العلم كان هذا الجلوس تزكية لهم. فبلغنا أن بعض المجالس العلمية مع الأسف دورات أو دروس يحصل منها شيء من ذلك، وهذا أمر خطير، والواجب الأخذ على أيدي هؤلاء وتحذيرهم، فإن انتهوا فالحمد لله، وإلا يطردوا من مجالس العلم، أن شرهم عظيم إذا استشروا في مجالس العلم، وإذا انتشروا في مجالس العلم والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي 4: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. أما الأول سلمان بن أهل البيت ضعفه جدا الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، قال ضعيف جدا. وأما الثاني أيضا هو ضعيف، كان في ضعيف الجامع الألباني رحمه الله. تكلم عليه المحشي قال على الأول الشيخ على الأول قال أرواه ابن سعد في الطبقات وابن جرير في تفسيره وفي التاريخ والطبراني في المعجم الكبير وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والحاكم في المستدرك على الصحيحين وأبو نعيم في أخبار أصبهان والبيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم عن عمر بن عوف المزني فيه كثير بن عبد الله المزني أكثر المحدثين على تضعيفه جدا، بل منهم من نسبه إلى الكذب وقوى أمره البخاري والترمذي، وله شاهد من حديث زيد بن أبي أوفى. قوى أمره البخاري ما ذكر في أي مرجع؟ ضع لها إشارة علامة. قال وقوى أمره البخاري والترمذي، وله شاهد من حديث زيد بن أبي أوفى، رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني وابن عدي في الكامل وغيرهم وسنده ضعيف. وشاهد ثان من حديث الحسين بن علي، رواه أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في طبقات أصبهان. وثالث من حديث أنس رضي الله عنه، رواه البزار في مسنده وفي سندهما النضر بن حميد متروك. وسعد بن طريف الإسكاف رافضي متروك. وقد صح موقوفا على علي رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات والطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة والخطيب في الموضح وغيرهم من طرق عن علي رضي الله عنه. انظر الضعيفة. إذن هو لا صح مرفوعا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مشتهر جدا، سلمان منا على البيت، هذا ضعيف جدا. ومثل هذا هل يصح تحسين هذا الحديث بهذه الطرق؟ لا يصح، لأن من شروط تحسين الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ألا يشتد ضعف، كما درسنا في البيقونية، ألا يشتد ضعف. إذا كان ضعيفا جدا فلا يصح التحسين مهما جاء من طرق ضعيف. أما إذا كان ضعيف فقط وتعددت طرقه يمكن أن ينجبر ويصير حديث ويصير حديث حسنا. نعم. تخرج الحديث الثاني شهوش. نعم. قال قال رواه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك على الصحيحين وابن عساكر في تاريخ دمشق وفي إسناده أبو ربيعة الإيادي وثقه ابن معين وحسن له الترمذي حديثه هذا. وقال أبو حاتم منكر الحديث وشريك النخعي فيه لين. وحكم عليه، ما تكلم عن الشيخ الألباني، حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. نعم. قال قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة سنة 36 قال أبو عبيد سنة 36 عن 350 سنة. قال شيخنا عمر رضي الله تعالى عنه قال أحد الطلاب قال استبعد ذلك الذهبي في السير، وبعض الصحابة عمر، ولكن 350 سنة هذا بعيد. عرف أن الأمم تتناقص أعمارها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 سنة، وقليل منهم من يجاوز ذلك. وقال شيخنا سلمه الله وحسان بن ثابت عاش هو وأبوه وجده كل منهم 120 سنة. حسان بن ثابت هو وأبوه وجده كل منهم عاش 120 سنة. انتهى كلامه. أما يعني 350 هذا يعني بعيد بعيد. نعم. ويحتمل أنه سلمان بن عامر ابن عامر ابن أوس الضبي. قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. الكلام المنفي هنا كلام الرضا، لأنه يكلمهم كلام صفة. والكلام صفة لله تعالى. وقد عاب الله تعالى من اتخذ إلهه عجلا لا يتكلم، فقال سبحانه: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم. وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى. وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم. هذا في صفات ماذا؟ الأفعال أم الذات؟ الأفعال. نعم. أما صفات الذات فإنها لا تنفك عن الله عز وجل، ليست حادثة، وإنما هي صفات ذاتية ملازمة للرب جل وعلا. أما صفات الأفعال فإنها مرتبطة بالمشيئة، مرتبطة بمشيئته جل وعلا. نعم. كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. إذا أراد شيئا يقول إنما أمره، وبعض الناس يقول أمر الله بين الكاف والنون، هذا غلط، وإنما أمر الله هو كن وليس بين الكاف والنون، فعبارة أمره بين الكاف والنون خطأ، بل أمره كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. نعم. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وهي كلمة كن. نعم. وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قالوا لنا، يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص في نفس الأعراض، وهو الصواب. قال شيخنا: في نسخة الأعراض وهو الصواب. هكذا عندكم جميع الأمراض؟ الأعراض هذا الصحيح. نعم. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء. نعم. وهذا بعض الناس فهم من كلام شيخ الإسلام أنه وقع في مسألة تسلسل الحوادث، هذا خطأ ربما للكلام السابق هذا، وإنما هذا كلام صريح: لم يزل الله متكلما إذا شاء. نعم. كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. نعم. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. نعم. والكلام الذي ظل فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية أيضا، فالجهمية قالوا: الله لا يتكلم، وصفوه سبحانه وتعالى بعدم الكلام والعياذ بالله، وهذا نقص، لأن الله عاب على من اتخذ إلهه عجلا لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. والمعتزلة كذلك أنكروا صفة الكلام لله جل وعلا، والأشاعرة أثبتوا كلاما نفسانيا ومعنى قائما بالنفس من غير صوت ولا حرف، وهذا ضلال أيضا والعياذ بالله. وقالوا إنما عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وهذا باطل. لأن الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه أنه قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فهل يصح ذلك لجبريل أن يقول إنني أنا الله؟ وإنما هذا الكلام من الله عز وجل بصوت وحرف. وكيف يتعبدنا الله جل وعلا بشيء لا نسمع، وإنما هو معنى قائم في نفسه سبحانه؟ لا يمكن ذلك أبدا. ذلك الأشاعر يقول القرآن عبارة كلام الله. والكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب يقولون القرآن حكاية كلام الله. أولا يقول القرآن عبارة كلام الله الأشاعرة، والكلابية يقول حكاية كلام الله، أرادوا بذلك نفي الكلام عن الله عز وجل، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. وإنما يقال قول أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به سبحانه على الحقيقة بصوت وحرف. قال الله جل وعلا عن كلامه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الجزء من الآية يسمع كلام الله فيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. على الجهمية والأشاعرة من قوله تعالى كلام الله، فأضاف الله الكلام إلى نفسه كلام الله، ويسمع فيه الرد على الأشاعرة مما يدل على أنه بصوت وحرف يسمع حتى يسمع. نعم. قال قوله ولا ولذلك لا تحاول أن ترد على أهل البدع، يعني لا يكون اعتمادك وما تتكئ عليه السب والشتم، وإنما الأدلة الشرعية. فهذه جزء آية، فهذا جزء آية رد الله عز وجل فيه على أهل البدع، وفي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه كلمات قليلة ردت على فرق الضلال في الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. اعتمد دائما في النصوص على الرد. أما السب والشتم فهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقدر عليه كل أحد، أما إقامة الحجة والبرهان ودحض كلام أهل البدع فهذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم وطلابه الراسخون فيه. أما السب والشتم فهذه طريقة الضعيف الذي لا يقدر على إقامة الحجة والبرهان على ما يقوله ويعتقده. ولذلك أنا أحذركم من طريقة الحدادية مرة أخرى، لأن هذه طريقة بعض الشباب لبس هذا الملبس باسم السلفية، وهذا خطر جدا. والسلفية من هذا كما حذرنا من الحزبيين مرارا إرجاء وخوارج، نحذر أيضا من هذه الطائفة الخطيرة جدا. نعم. وسننزل إن شاء الله عن موقع بيانا عن بعضهم، لأنه صار الأمر يعني صار ظاهرة في الحقيقة، لابد من يعني محاربته والتحذير الناس بوضوح تام. نعم. قال قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، فقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. نعم. إذا تغلظ المعصية، ولكن هل تضاعف أم تغلظ فقط؟ تغلظ، والمعصية لا تضاعف أبدا، وهذا من رحمة الله جل وعلا. أما الذي يضاعف هو الحسنة، من هم بسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة. أما الحسنات من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. ولذلك في قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا في الحرم، هذا من باب مضاعفة السيئة أم تعظيم الذنب؟ تعظيم الذنب. أما مضاعفة السيئة فلا يعرف أبدا في النصوص الشرعية، وهذا من أعظم أبواب رحمة الله جل وعلا. نعم. فهذا الأشيمس الزاني كبير في السن وحرم، يعني عنده ضعف في جانب الشهوة، ومع ذلك هو مصر على الوقوع في الزنا والعياذ بالله، مما يدل على أنه ربما أحب هذا الذنب وقع فيه عن محبة. أما الشاب فقد يكون معذورا، يعني ليس معذورا في أنه لا يقام عليه الحد، لا، وإنما في الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة الزنا والعياذ بالله. نعم. فكلما كان داعي المعصية غير متوفر وقع الإنسان فيها، هذا يغلظ المعصية، كما أنه كلما كان داعي المعصية متوفرا وابتعد الإنسان عنها فإنه يثاب على ذلك. سبعة يظلهم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ذات منصب وجمال، يعني داعي المعصية متوفر وهو شاب ومع ذلك يبتعد، فهذا يدل على تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا يظل بظل الله جل وعلا يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم. قال وكذلك العائل المستكبر. العائل يعني الذي هو عال على الناس، يعني كالفقير وما شابه ذلك، عال على الناس، ليس عنده مال وليس له وجاهة وليس له مكانة بين الناس، ومع ذلك يتكبر. فداعي الكبر غير موجود، لماذا يتكبر؟ إلا أن يكون هذا شيء موجود ومكنون في نفسه وقلبه. نعم. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة. والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته بعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته في نصب الاسم الشريف. الاسم الشريف وهو الله، تقول الاسم أفضل من لفظ الجلالة، الاسم الشريف. نعم. بنصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. نعم. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال شيخنا حفظه الله: المحفوظ مرتين، فهذه ثلاثة قرون: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم. خير أمتي قرني جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم عصر التابعين. فلك هذه أزهى عصور الأمة، عصر الصحابة والتابعين. ويا أخي، شيء لمن ينشغل به أصحاب الرسول لا تنشغل به، لما تنشغل بالسياسة والكرسي والمال ولم ينشغل به الصديق وهو أعقل منك، ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهم أعقل وأفضل رضي الله عنه. حتى ولو كنت تظن أنك بذلك تنصر الدين لم ينشغل بذلك الصديق ولا عمر. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يوم أن كان في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، ما تمنيتها يعني الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال الرسول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتطاول عمر، يعني ظهر فقط، يعني غاية ما فعله عمر ماذا؟ بس تطاول كده حتى يراه الرسول ويقول: تعال يا عمر. ومع ذلك هل قال تعال يا عمر؟ ما قال ذلك، لما قال تعال يا علي. وكان رجلا أرمدا، هل جيش عمر الجيوش وعمل حزب خلاص عصيان مدني ومقاطعة إلى أن تأخذني أنا؟ لا، ما فعل ذلك، خلاص خلاص هذا اختيار، وإن كنت أنا لي رغبة فيه، وجاء من هو أدنى مني في الفضل، وجاء بل كان أرمدا. في رواية جاء به رجل أصحاب العلاء بن غالب بن حصين، جاء به يسحبه رجل يعني مريض جدا، ومع ذلك فتح الله على يده كما أخبر الرسول تصديق لخبره يفتح الله عليه. فلما يقول الرسول عن الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لابد أن نفهم ذلك. حينما يقول من طلبها لا يعطاها، يبقى لازم من طلبها لا يعطاها، لابد أن نفهم ذلك، إن من طلبها رغبة فيها فستضره، تضره ضررا بالغا لا يهنأ، لا بنوم ولا باستيقاظ ولا بمال ولا بكرسي ولا بوجه، وربما يكون مآله إلى القتل والتدمير والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هل هناك أفضل من هذا الذي نحن فيه الآن؟ تجلس تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون. هل هناك نعمة بعد الإسلام أفضل من هذا في هذا الزمان؟ جالس في بيت من بيوت الله، أحد بيوت الله، وتقول قال الله، قال الرسول، في مجلس نرجو الله جل وعلا أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة ويذكره الله في من عنده. أليس هذا أفضل من أحوال الملوك؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسياط. صدق رحمه الله. قرة العين واطمئنان القلب وراحة الفؤاد، هذه نعمة لا تدنيها نعم النعم الدنيا أبدا. نعم، فنسأل الله المزيد من فضله، سأله سبحانه التوفيق إلى شكره جل وعلا. نعم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي، ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم، وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت، فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل. والقتل، قتل الجهم بن صفوان، قتله أمير خراسان، وقتل معبد الجهني، قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى. نعم، فهذه العصور كانت مبنية على العلم، عصور التابعين، عصور الصحابة، فكان فيها الخير كثير. حتى لما ظهرت البدع لم يكن لها تأثير في الناس، أما الآن بسبب ضعف العلم وانتشار الجهل أي بدعة تظهر يتشربها الناس، يتشربها الناس. أنت الآن لم تعد تحارب 5 أو 10 من رؤوس الخوارج، صرت تحارب أمة اقتنعت بفكرة الخروج وبدعة الخروج على أئمة الجور. الآن كثير من الناس، إذا ركبت سيارة، ركبت طيارة، ركبت باخرة، مشيت على قدميك، ركبت دابة، لابد أن تجد من يجادلك، فتحت دكان، سبت الدكان، لابد أن تجد من يجادلك. لذلك العلم، الرسوخ في العلم، ليس السب والشتم، العلم، العلم هو الذي يزيل الشبهات عن القلب. ولابد أن تحس بالغربة حتى تحس بلذة الإسلام، كشف الكربة عن حال أهل الغربة. لابد أن يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا في حديث أبي هريرة عند مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند غير مسلم قيل من الغرباء، قال هم أناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال هم نزاع من القبائل، قال هم كالغرة في جبين الخيل. النزاع من القبائل تجد في القبيلة الرجل والرجلين، وباقي القبيلة على غير السنة. هذا الآن إن وجدت رجل أو رجلين. نعم. قال فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة. المفضلة ثلاثة يعني يكون المقدم رواية قرنين أم ثلاثة؟ قرنين، مع القرن الذي فيه الرسول تصير ثلاثة. نعم. الثالث دون الأولين في الفضل، الأوليين، الثالث دون الأوليين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه. لكن يعني كلما ظهرت البدع دل على قلة العلم، وكلما قلت البدع في مكان ما دل على وجود العلم، لأن من أول أسباب انتشار البدع وظهورها هو قلة العلماء، قلة العلماء. لذلك لا يعلم قيمة العلماء وفقد العلماء وأنه ثلمة عظيمة والطعن في العلماء وأنه مصيبة كبيرة إلا من عرف خطورة البدعة وأهمية ظهور السنة. لذلك أنا حينما أقول لك نحذر من حدادية في العلماء وفي طلاب العلم لخطورة هذا المسلك جدا على السنة وظهور البدع والمحدثات والعياذ بالله. نعم. الثالث دون الأوليين في الفضل لكثرة، يعني هذا محمود الحداد الذي هو من طنطا، ومن علامة جماعته أنهم يفكون أزرار الثياب إذا مشوا يفتحون صدورهم هكذا أمام الناس، هذه علامة بارزة يعني يعدون هذا من السنة، يفكوا أزرار الثوب لابد إذا مشى، ويبدعون كل أحد. أين دعوة محمود الحداد؟ أين دعوته الآن؟ هل يعرف منكم أحد بكتاب من كتب السلف شرحه؟ هل يعرف أحد منكم؟ لا يعرف له هذا، وإنما يسقط طلاب العلم والعلماء ثم ينام هو، وهذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله. أين دعوة؟ لا تجد حدادية له دعوة. انظر كل من لبس هذا الملبس سواء في صعيد مصر أو في القاهرة أو في غيرها لا تجد له دعوة ولا منهجا ولا علما ينشره بين الناس، كل همه الكلام في العلماء. حتى الشيخ ابن باز عنده مبتدع، حتى الألباني عنده مبتدع والعياذ بالله، فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. الثالث دون الأوليين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير. قوم يشهدون ولا يشهدون يعني قبل أن يطلب، قبل أن تطلب منه الشهادة يذهب يشهد لاستخفافه بأمر الشهادة. والإنسان إذا طلب للشهادة لا يكتمها، قال الله عز وجل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا طلب للشهادة فإنه يشهد بالحق، ولكن لا يشهد الإنسان إلا على شيء رآه أو سمع. قال أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. أما ظنيت وافتكرت يعني حسبت أن كذا وتوقعت أن كذا ويعني يعني حسيت، ما لنا مال إحساسك؟ قد يكون إحساسك يعني خربان، ما لنا علاقة بإحساسك. تقول قال فلان كذا بلفظه، لا تتذكر اللفظ، قل فيما أذكر تقريبا كذا، لكن فهمت وظنيت وحسبت وتوقع الفتن بين الناس، هذا خطير جدا، لا سيما العلماء وطلاب العلم. وحينما تراجع حديث تقول الله إذا أنا ظنيت إنك تقصد كذا، لا يصلح هذا، وصل مع العلماء ومع طلاب العلم. وكم جر هذا الأمر من الفتن في دعوات يعني تخلفت ورجعت بسبب هذه الأفعال. لا، قل كن رجلا، كن أسدا. لماذا تقول ظنيت وتوقعت؟ تكلم، تكلم بما قاله الرجل أمامك، وإلا فاسكت، اسكت وأدخل لسانك فمك. نعم، فالشهادة أمر عظيم جدا. نعم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. صلى الله السلامة والعافية. والخيانة خلق ذميم يدل على عدم مروءة الرجل وعلى ضعفه أن يخون أخاه المسلم، لا سيما إذا استأمن على عرض أو على مال، فيخون في العرض ويخون في المال. كان يكون هذا هو الجهاد مثلا بالعلم أو بالسيف، ويخونه في عرضه أو يخونه في ماله، أو يكون جارا له يستأمنه على شيء فيخونه في هذه الأمانة والعياذ بالله. ومن أعظم هذه الخيانة الخيانة في الدين، الخيانة في الدين، وتكون بالظلم والجهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تضيع الأمانة بالظلم والجهل، تضيع بالخيانة والعياذ بالله. لذلك الدولة الكافرة تنصر إذا كانت عادلة، والدولة المؤمنة تخذل إن كانت ظالمة. فعليها قامت السماوات والأرض على العدل، والأملاك تزول بالظلم. فنحذر الحكام وكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين كبيرا كان أم صغيرا من الظلم، عاقبته وخيمة والعياذ بالله. بل إن الإنسان لو تزوج امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كيف من أمسك بحال الرعية ملايين من البشر ولم يعدل وظلم والعياذ بالله؟ وكان من لم يعدل بين زوجتيه جاء يوم القيامة وشقه مائل في هيئة يعني مهينة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك المتكبرون وهؤلاء الظن المتكبرون يبعثون يوم القيامة في أمثال الذر. تخيل رجل في هيئة الذرة النملة، الإنسان لو رأى قزما الآن ربما ضحك منه الناس، شخص قزم قصير، كيف لو رأى إنسانا في صورة نملة؟ يطأه الناس بأقدامهم، وذلك جزاء لما فعله في الدنيا من التكبر. نعم. قوله وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. وينذرون بضم الذال وكسرها، ولا يقال ينذرون أو ينذرون بضم الياء، ينذرون من الإنذار من النذارة، رسلا مبشرين ومنذرين. فالرسل ينذرون ولا ينذرون؟ ينذرون. أما ينذرون من النذر الذي هو إلزام النفس بعبادة لم يلزمها به الشر. نعم. أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. قال شيخنا سلمه الله: قد يظهر السمن في التقي. وقد كان عتبان بن مالك رضي الله عنه رجلا ضخما، والمذموم الإقبال على الدنيا والرغبة عن الآخرة. قد يظهر السمن في التقي. قد كان عتبان بن مالك رضي الله عنه رجلا ضخما، والمذموم الإقبال على الدنيا والرغبة عن الآخرة. نعم. وفي حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. هذا في الجملة. قد ظهر الخير في عهد الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحم الله الجميع، لكن في الجملة: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولكن هذا على وجه الجملة، ولكن في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن قد يظهر خير كثير. عهد عمر بن عبد العزيز وعهد ابن تيمية وعهد ابن عبد الوهاب وعهد الإمام أحمد ظهرت السنة وجاهد العلماء بالسنة. نعم. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. نعوذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. نعم. وهذا غالبا يكون في حال من كانت رغبته في الدنيا، يشهد بالباطل والعياذ بالله. واليوم مع الأسف الشديد جدا أن نحكي ذلك في بلادنا، إذا وقفت عند المحكمة تستطيع أن تأخذ ما شئت من الرجال ليشهدوا بالباطل والعياذ بالله مقابل أموال قليلة جدا وزهيدة جدا والعياذ بالله، ولا يعلم هذا الشاهد أنه يكذب ويغمس نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. فتهاون الناس جدا بأمر الشهادة، والصار يعني يشهد من لم يرى شيئا أو يسمع شيئا، ويربون قال: رأيت وسمعت والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. نعم. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله: قوله قال إبراهيم هو النخعي. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهات. وهذا يدل على جواز ضرب الصغير في غير الصلاة. الصغير لا يضرب إلا على الصلاة من العبادات، وأيضا يضرب ضرب تأديب، إذا أخطأ في أمر ما يضرب ضرب تأديب، لكنه غير كاسر العضو ولا جارح لبدن، ويلتزم المربي بهذا. أب كان أم أم يلتزم بهذا الشيء. نعم. وذلك الزوجة إذا نشزت توعظ، فإن لم ترجع فتهجر، فإن لم ترجع فتضرب ضربا غير مبرح. نعم. وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به. وعليه فضرب التلاميذ في الحلقات القرآن الصواب أنه جائز، حثا لهم على ذلك وتأديبا لهم إذا أخطأوا في الحلقة مثلا بفعل بعض الأشياء. نعم. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الوصية بحفظ الأيمان، كما قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، كما في الحديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، وأن الله لا يكلمه، يعني كلام رضا. نعم. وله عذاب أليم. نعم. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. نعم. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ثم إن بعدكم قوم يحلفون ولا يستحلفون، وأيضا يشهدون ولا يستشهدون. نعم. كما سيأتي. نعم. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. نعم. خير أمتي قرني، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. نعم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ثم إن بعدكم قوم وقوما، وفي بعض الروايات قوم ويشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، كما قال إبراهيم النخعي، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن الصغار. وهذا الضرب ضرب تأديب تعويد. نعم. على الطاعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله اليوم الاختبار، الاختبار الأول من منهج السالكين كتاب الطهارة، اليوم بعد